أراد أن يأخذ مضجعه للنوم، فافترش الفراش الوثير وتوسد الوسادة المريحة، لكن الأرق زاره فحرم جفنيه الرقاد، فأخذ زاوية في داره ليبعد عنه السهاد، وفتح نافذة في هذا الليل ينظر منها إلى فجر أمته السابق، ويقارن ما يراه بحال أمته الآن، فقال: أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. وضجت في حنايا الروح أنات المنادين، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، راحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، راحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ضجت في حنايا الروح أنات المنادين، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد للموت داعينا أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد للموت داعينا. وحين الكرب والبلوى سعى بالخير ساعينا، أسائلكم ونفسي هل أصاب القحط وادينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ضجت في حنايا الروح أنات المنادين، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا، وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدين. وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا، وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدين. وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا، وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، راحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، راحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ضجت في حنايا الروح أنات المنادين، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتنوينا، أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا، أكانت حرقة الإيمان تزييفا وتنوينا، أكانت رنة القرآن ترديدا وتلحينا. أكانت تلكم الأفواج أرقاما تسلينا، أسائلكم لأن الموج كاد اليوم يطوينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ضجت في حنايا الروح أنات المنادين، أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. فمن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للحق يجلوه إذا كلت أيادينا، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للأمة الغرقاء إذا كنا الغريقين، أسائلكم أسائلكم أسائلكم عسى يوما يؤتينا. ملتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا. وراحت تنطر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ملتني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا. وراحت تنطر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. وضجت في حنايا الروح أنات المنادينا. أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا. فعذرا إن عرفت اليوم ألحان الشجيين وإن أسرفت في التبيان عما بات يدمينا. فعذرا إن عرفت اليوم ألحان الشجيين وإن أسرفت في التبيان عما بات يدمينا. فإن الكون مشتاق لكم شوق المحبين بنا يعلو منار الحق في الدنيا ويعلينا. مددني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا. وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. مددني في سكون الليل أطياف لماضينا لماضينا لماضينا. وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا أفانينا أفانينا. ضجت في حنايا الروح أنات المنادين أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا أسائلكم من الأعماق عما كان يحيينا.